السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة. فسائل يسأل يقول: تقدم لابنتي شخص يعمل مدير أعمال ممثل من الممثلين وسائق له، هل أقبله لابنتي؟ لا تقبله لابنتك، لأنه معاون على الإثم والعدوان، فأغلب أعمال الممثل محرمة. هذا بناء على الأغلب، إلا إذا ظهر خلاف ذلك، لكن الغالب على عمل الممثل أنه محرم، وهذا السائق ومدير أعماله يعينه على الإثم والعدوان، فابتعد بابنتك عن هذا وانأ عنه، وابحث لها عن شخص آخر من الصالحين، والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عندي لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة يعني طويلة شوية، ممكن حضرتك تستنى عليها على ما أقولها لك؟ والله إذا كانت طويلة ممكن تأخذ رقم الهاتف. لا بص حضرتك، هي على طول هقولها. أنا والدي كان موظف في في في بلد، والحكومة ساعتها كانت بتدي شقة إيجار، فأخذ شقة دي إيجار، وبنته كان أنا بقى كنت هتجوز، ما كانش في شقة، فسكني مكانها. قعدنا ندفع إيجار للحكومة الشقة لمدة 10 سنين. جوزي اتنقل وراح حتة تانية، فأخويا خد الشقة دي وقعد فيها، وأخويا بقى برضو دفع مدة الإيجار. بعد مدة الحكومة ملكت الشقة للوالد المتوفي، فدلوقتي هل الورثة لهم في حق البتاع دي، في حق الشقة دي، بشكل إن زوجي هو اللي كان بيدفع لمدة 10 سنين وأخويا دفع لمدة 10 سنين؟ يا أختي، أيوة، لابد أن أسمع القضية سماعا أجود من هذا، فممكن تأخذي رقم الهاتف وتتصلي وإن شاء الله نتفاهم في الأمر. يقول السائل: ما حكم دخول الأطفال الصغار المسجد؟ وما الحكم إذا كانوا يلعبون داخل المسجد؟ أما دخولهم المسجد فلا بأس به، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. وأيضا دخل ابن عباس المسجد وأرسل الأتان ترتع بين يدي الصف، ودخل في الصف وكان غلاما قد ناهز الاحتلام. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا قام رفعها وإذا جلس وضعها. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فأقبل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل النبي واحتضنهما وقال: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. وكذلك ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وابن 8 سنين، وفي بعض الروايات 6 سنين. أما إذا كان الأطفال يشوشون ويعبثون في المسجد ولا يصلون ويسببون أذى للمصلين، فهذا ضرر، والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار. ولقد قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كان الأطفال يتسببون في إفقاد الخشوع بلعبهم وسعيهم في المسجد بلا طائل، فحينئذ يبعدوا عن المسجد أو يعلموا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد الكريم، أنا أنا في بداية حمل أي في الأسابيع الأولى، لكن زوجي يريدني أن أجهض نظرا لعدم استقراره، أي أنه في دولة وأنا في دولة أخرى وظروفه المادية سيئة جدا وله مشاكل وقضايا في الدولة الأخرى، ويقول لي أنه ليس ضد الحمل ولكن يريد ذلك عندما يمكنه الاستقرار لا تجهدي نفسك. ولدي لا تجهدي نفسك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عندي مشكلة، بس يا ريت تقول لي إيه هو الحل اللي ممكن أعمل. أوجيدي تفضلي. أيوة حضرتك. أنا زوجي شفته بيخوني مع جارتي. أعوذ بالله، لا تقذفي زوجك على رؤوس الأشهاد. قولي إن شئت أن تقولي ما الحكم في رجل خان زوجته مع جارتها، هذا الذي يقال. أما أن تنادي على رؤوس الأشهاد بفضيحة زوجك فهذا لا يليق أبدا ولا يجوز لك. خذ رقم الهاتف، كلميني في الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت حضرتك الشيخ، أنا عندي سؤال. أنا أختي كانت بقالها فترة كبيرة ما حملتش، وكنت أنا نظرت نظر يعني اللي هي لو حملت هصوم الشهر كامل لله وأقضي الأيام اللي أنا هبقى حاملة، وأنا فرحي في شهر 6 وبتعالج دلوقتي من أنيميا في الدم حادة وصديد على الزايدة، فممكن نصوم وباخد مواويات للدم، ممكن أخد حد المواويات دوت بعد السحور؟ يعني عفوا دخلت شيء في شيء، سؤالك عن ماذا بالضبط؟ ممكن أصوم شهر كامل أسبوع. أنت نويتي شهرا كاملا متصلا؟ نويت شهر كامل متصل وأعيد الأيام اللي أنا هبقى حائط فيها. طيب إذا صومي الشهر متصلا، إذا مرضتي أو حطي يجوز لك أن تفطري للمرض وتواصلي الصوم بعد الشفاء. إن حطي تفطري أثناء الحيض وتعيدي الأيام بعد الطهر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت الشيخ، عندي سؤالين وأسمع الجواب بعد غلط الهاتف. تفضل. السؤال الأول، ما صح الحديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا نشبع؟ لا يصح. لا صح؟ نعم. طيب والسؤال الثاني، يعني نود نصيحة أن أنصار الشيخ حذر وسمعين حتى لا يقع يعني في الغلو أو في شرك المحبة، لأن يعني نرى هناك يعني خشية من الغلو ونفضح. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا ووفقك الله، وإن شاء الله تضبط هذه المسألة عما قريب بإذن الله. وإنني أرى أنه ليس غلوا في حازم كحازم وليس شططا مع حازم، إنما حب الناس لدينهم أفضى بهم إلى ذلك، إذ هو الذي أعلن عن تطبيقه أو عزمه على تطبيق الشريعة. ولكن على أي حال فتوجيهك مشكور، وأذكر بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في من هو خير أهل الأرض وسيد ولد آدم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، هو سيد ولد آدم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وننصح إخواننا بالاتزان والهدوء والتأني والتؤدة والرجوع إلى أهل العلم وأهل العقل في هذه الأبواب. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لو سمحت سيادة الشيخ. نعم. عايزة بس أعرف كلمة ما معنى الوثنين، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخفض من صوتك، ولما قال لأبي بكر برضو ارفع صوتك، فسيدنا عمر قال لكي أوقظ الوثنين، الوثنان النائم. الوثنان النائم النائم النائم نعم يعني الاخرين مش يغرب بس القلب والعقل. لا لا لا منه قول الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. فالوثنان او الوثنان النائم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين والاستفسار. تفضل. السؤال الاول انا مريض ومتيمم لكن ما اقدرش اضرب الارض واتيمم. هل لو جبت طبق تراب وتيممت به هل ممكن اتيمم منه لكن ما اغيرش كل الوقت؟ يجوز. يجوز؟ يجوز. ماشي. والسؤال الثاني انا بصلي ما روحش المسجد. هل أصلي الجمعة بعد كمان الصلاة ولا بعد الأذان؟ كله جائز. كله جائز؟ نعم. ماشي. والسؤال والاستفسار أنت إمتى تأخذ اتصال في الهاتف؟ نعم. إمتى تأخذ اتصال في الهاتف الشخصي؟ ليس هناك وقت محدد لكن ممكن ترسل رسالة وأنا أطلبك إن شاء الله إذا كان الأمر هاما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت انا جوزي توفى وتركت 3 اولاد. الله يرحمه. وبعدين معايا حماتي. نعم. بتدرس في جوزي. فهي عايزه تتنازل لاولادي عن حقها في مرض ابوها. ده حلال ولا حرام؟ لها تركه اخرى ولا لا؟ ايوه هي لها تركه ثانيه بس هي بتنازل في حقها في جوزي بس. انا فاهم. على ان لها بنتين. يعني تركتها الاخرى كبيره او تركه صغيره مقارنه بالنسبه لميراثها؟ لا صغيرة. يعني ميراثها من زوجك كم تقريبا بالنسبة لسائر التركة؟ يعني نصف التركة العامة أو قليل أو كثير؟ لا أكثر. البنات بناتها معترضات أم موافقات؟ لا موافقات. لا بأس. يعني ميبقاش حرام؟ لا بأس. لا مانع. السلام عليكم. الحمد لله. عايز تلفون حضرتك النبي. خذوا من الإخوة ولا تسأل بالنبي. السلام عليكم. يقول السائل كانت عندي أمانة لقوم فتصرفت فيها بغير إذنهم ولكني رددتها إلى مكانها علما بأنني قد ربحت مبلغا من المال من وجود أمانتهم عندي لما اشتغلت فيها. هل علي إثم مع أني رددت المال كما هو؟ ليس عليك إثم في ذلك وإن تصدقت بشيء فهو فضل وجزاك الله خيرا. يقول السائل شركة تشترط دفع مبلغ على الشخص ثم ترده زائدا كلما زاد عدد من يأتي بهم ما الحكم؟ إذا كنت تقصد شركة الكيونت فابتعد عنها فإن أعمالها مبنية على الغرر والجهالة. هل كفاءة الاجتماعية عند الزواج مطلوبة؟ هذه مطلوبة لاستقرار الزواج ولكنها ليست شرطا في صحة العقد والله أعلم. يقول السائل هل لابد من تصحيح العقد لأني تزوجت بدون ولي علما أنه ذهب ولم يعد وأنا لي منه طفلة؟ إذا ذهب ولم يعد لابد من النظر قضائيا في أمره. فإن حكم لك بالطلاق الحمد لله وإلا فإذا كان سيعود صححي العقد لزاما بأن يزوجك وليك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخانة بارك الله فيك وحفظك ورعاك وصدت على طريق الحق خطاك. وياك. لي طلب الأول أن تدعو للناس بلغا والعمر 8 سنوات ومصابة بجلطة في المخ فأسألك الدعاء لها يا رب. الله يعافيها. الأمر الثاني حكم غير المسلم إذا رضع من امرأة مسلمة فهل تقع عليه أحكام البنوة؟ نعم. والأخوة نعم في الرضاعة. نعم نعم نعم. طيب السؤال الثالث للأخت أم تميم بارك الله فيها، رأي في مس الحائط للمصحف بأنهم جائز ولها في الأمر تفسير، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ بارك الله فيك وفيها، وهذه المسألة من مسائل الخلاف، وعمدة الأدلة في هذا الباب دليلان. الدليل الأول قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والدليل الثاني حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بالمطهرون عند الجمهور من المفسرين الملائكة، وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فالراجح إرساله، أي أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال فريق من أهل الحديث لا مانع من أن تمس الحائض المصحف، وقال الجمهور من الفقهاء ورغم تضعيف الحديث وتوجيه الآية قالوا بمنع الحائض من مس المصحف. فالأمر على ما سمعت، الأخت بارك الله فيك وفيها تمسكت بما ذكر من أن الآية موجهة إلى الملائكة وأن الحديث لا يثبت، فلها حظ من النظر، والمسألة كما سمعت فيها اختلاف بين العلماء، وأجنح إلى جواز مسه، وإن مسسته بحائل خروجا من الخلاف فلك ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ لي سؤالين بعد اذن حضرتك. تفضلي. لو انا عندي بنت قاصر ووالدها توفى ولها مبلغ في البنك، فهل عليها زكاة مال؟ انت لا تستطيع التحكم في المبلغ الذي في البنك، فمن ثم ولكونك لا تستطيع التحكم فيه فهو يشابه الدين الميت، اذا قبض زكيت عليه زكاة سنة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أمة الله من الجزائر. تفضلي يا أختي. يا شيخ لدي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، يا شيخ زوجي يعمل هو رجل شرطة، الآن يعني الفترة الأخيرة شيخ ألاحظ يعني بعض التغيرات عليه خاصة من ناحية الدين، يعني أرى أن أصبح الوسط لا يساعده في ما السؤال في على دينه. ما السؤال إذن؟ ما السؤال؟ يعني يا شيخ، وخاصة أنه شيخ يعني ثاني من جهة أخرى لا يسمح لهم بإحساء اللحي، يعني كيف أتصرف مع هذا الموقف؟ إذا كان التردي في دينه شديدا مؤثرا، بمعنى أنه يترك الصلوات ولا يقضي ونحو ذلك، انصحيه إن أبى إلا المضي قدما ففارقيه. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، زوجي اشترى قطعة أرض لما كنت ماها يديها، خد مبلغ من المال، يعني هو انا فاضي نظري ربا، يعني خد 45,000 تقريبا وهيفرده من 60,000، فيحللها ازاي الارض دي؟ يعني ايه الحكم من الارض دي؟ هو خلاص وقع في الربا. لكن يمكن الارض حلال، لكن الجرم الذي ارتكب جرم الربا يعالج بالاستغفار وبعمل صالح، من باب قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني. كان جروب أمريكان جروب عملت لك عرض يحل كل مشاكلك. أول حاجة في عرضنا النهاردة هي الترابيزة الشقية. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للأجوبة الواردة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل التي منها فتاة تسأل تقول لي أخت أكبر مني سنا ويأتيها الخطاب فترفضهم وقد تقدم بها السن وهي ترفض وأنا يأتيني الخطاب وأبي يرفض تقدمهم لي حتى تزوج أختي الكبرى وأنا أخشى على نفسي فهل يأثم أبي إذا زوجني قبل أختي الكبرى؟ أقول بالتوصيف المذكور لا يأثم، وبغير المذكور أيضا لا يأثم الوالد إذا زوج بنتا قبل الأخرى وإن كانت تصغرها سنا، والله أعلم. يقول السائل ما هي السنن التي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها في سفره وفي حضره؟ أقول وبالله التوفيق لذلك سنة الفجر والوتر، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركهما في سفر ولا في حضر إلا أنه اختلف في الوتر ليلة مزدلفة، اختلف في الوتر ليلة المزدلفة، فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة المزدلفة، والله أعلم. سائل يقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ معنا سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أولا أنا بصلي على الكرسي، الدكتور قايل لي مادة الحياة صلي على الكرسي عشان ركبي وجعني، وأنا بقرأ التحيات يعني بقول اللهم صل على سيدنا محمد واللهم صل على سيدنا إبراهيم، هل ده مقبول؟ نسأل الله أن يقبل، لكن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام دي حاجة حضرتك يعني، دي أول حاجة. طيب. الحاجة الثانية أن أنا كل يا ما أعرف يعني آية أو بسم الله الرحمن الرحيم أقول الله أحد الصمد الناس أقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعني إزاي يعني، فهميني كيف تفعلي؟ نعم يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد. لا يعني كل آية، كل آية ولا أو كل صورة؟ كل أنا بعض الآيات في الصلاة بعد الصلاة. أيوة أيوة يعني بتقرأي يعني بسم الله الرحمن الرحيم مثلا 31 مرة، أقول بسم الله الرحمن الرحيم الأول، كمان أقول بسم الله أنا بسمي الأول. أيوة يعني إذا كنت بتسمي قبل السورة فالأمر سهل في نزاع قائم، الأمر سهل لا بأس، لكن إذا كنت بتسمي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد، أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد، لا لا كده لا يقف هذا واحد قبل السورة، لا ما فيش مشكلة، مش مشكلة. نعم لا مش مشكلة. أما قولها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، فالصلاة إن شاء الله مقبولة، لكن هذا ليس هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الوارد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره، دون لفظة سيدنا، مع أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. من فضلك يا شيخ أنا ممكن الشهر ده هعمل عمرة إن شاء الله، وأنا عايزة وأنا منتقبة. طيب والسؤال؟ فعايزة أنا أعرف أعمل النقاب إمتى وأرفعه إمتى، وهل أقدر أعمل إسبان، وأنا عايزة كل حكم التفصيل، يعني أنا حلبت جوانتي في الطيارة وبعدين إمتى هنزعوا إمتى هرجعوا، أنا عايزة كل شيء بالتفصيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فمنذ أن تقولي لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة تخلع النقاب وتخلع القفاز، لكن ممكن أن تغطي وجهك بشيء غير النقاب، بشيء غير النقاب الذي له فتحات، يمكن أن تغطي وجهك بشيء غير النقاب، لأن أسماء قالت كنا إذا حاذينا الركبان أثبلت إحدانا جلبابها على وجهها، إذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، هذا يستمر بك إلى أن تتم السعي وتقصري شعرك، بعد ذلك تلبس النقاب وتلبس القفاز، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا يعني ليا سؤالين. أول سؤال، هو هناك رجل يشتغل بوظيفة حكومية ولكن لا يذهب إليها، ويشتغل في نفس الوقت الوظيفة الحكومية وقبلها وبعدها بوظيفة أخرى. لماذا لا يذهب إلى الوظيفة الحكومية؟ هو لا يذهب إليها ولكن يذهب إلى الوظيفة. لابد أن أسأل، لماذا لا يذهب إلى الوظيفة الحكومية؟ هل المدير قال له ليس لك عندنا عمل، خليك في بيتك؟ لا، هي وظيفة قائمة ويوجد بها العمل، ولكن يجعل من يحل محله ويذهب إلى الوظيفة الأخرى. بس لا، على كل حال إذا كان يتخلف عن عمل معهود إليه به ويتقاضى أجرا يأثم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ولبستي النقاب من أول شهر. طيب. وأنا دلوقتي تعبانة جدا منه وعايزة أخلعه. لماذا؟ هو تعبانة مش قادرة أخد نفسي خالص منه. يعني مريضة؟ لا مش مرض، أنا ما كشفتش ولا أي حاجة. مالية يعني؟ ما بقدرش أخد نفسي منه خالص. لا، السؤال يعني إذا كان مرض فالمرضى معذورون. وأنا لسه هروح أكشف إن شاء الله. لا، إذا كان مرض. بس أنا عايز أعرف، أنا طيب لو خلعته. أنت لو خلعتي أنت آثمة، إلا إذا كان مرضا، إذا كان مرضا لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت شو اسم حضرتك؟ الوقت فيه أنا مشاركة بأسهم في شركة، عايز أعرف التكلفة على الرقم اللي بل على أرباح. يعني على كليهما معا. على كليهما. نعم. وعلى الأرباح لو مرت سنة ولا ساعة ما استلمها. نعم. على الأرباح بعد سنة ولا لما استلمها. لا، إذا تأكدت أنها أصبحت ملكا لك أخرجت عنها الزكاة بعد مرور سنة على أصل رأس المال. السلام عليكم. يسأل عن لفظة أفلح وأبيه إن صدق، هل هي ثابتة؟ وما توزيعها؟ والنبي قال عن الحلف في الآباء. أقول أما عن ثبوتها فهي ثابتة في الصحيح، أما عن توزيعها فإما أن يقال إنها كلمة كانت تجري على الألسن لم يرد بها ظاهرها، وإما أن يقال إنها منسوخة، فالقول الأول كلمة أطلقت لم يرد بها ظاهره كما قال النبي تربت يداك، ومعناها لغة لاصقت يداك بالأرض من شدة الفقر، ولكن لم يرد بها ظاهرها كما في الحديث الآخر ثكلتك أمك يا معاذ، ولم يرد به ظاهره، فإما أن يقال إنها منسوخة أو قبل الحلف إنها يعني الحلف بالآباء، أو يقال كلمة أريد لم يرد بها ظاهرها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، أنا اتصلت منذ قليل لكن قطع معي الخط، يعني عفوا الانقطاع، أريد برد فقط الجواب من وراء الشاشة. يا أختي أنا أجبتك إذا كنت تسألي عن النقاب منذ أن تهلي بقولك في الطائرة لبيك اللهم لبيك لبيك عمره، تنزع النقاب، لكن لك أن تغطي الوجه بشيء غير النقاب بإزدال على الوجه، لحديث أسماء كنا إذا حازينا الركبان كشفت إحدانا جلبها عن وجهها، أزدلت إحدانا جلبها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبها عن وجهها، والله أعلم. أما القفاز فينزع، وهذا كله من بداية الإحرام الهلال إلى أن تقصري بعد إتمام السعي على الصفا والمروة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. عليكم السلام. هو سيد حضرتك كنت بكلمك بس قفل عليا السكة. اتفضلي. دلوقتي يا بنتي انا بنتي كنت بروح لها بتجيني متجوزة. من يوم ما توفى ابوها انا اعصابي تعبانة. سمعت ان جوزها حلف عليها ان انا ما روحش عندها. فانا حلفت وقلت لا دخلة عرضية ولا مهنية. وابني الثاني كان زعلني برضه في مرة. حلفتي قلت ماذا؟ لو سمحت. ماذا قلت في الحلف؟ قلت لما لا يحرم عليا بيته لا معزية ولا مهنية. وبعدين ابني كان زعلت معاه شوية قلت له حرم عليا لما اموت ما تمشيش ورايا. يا اختي هذا وذاك تراجعي عنهما فكفري عن يمينك كفارتين، كفارة للأول وكفارة للثاني، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل هل يجوز للخاطب أن يرى شعر مخطوبته؟ هذا رأي للحنابلة وللظاهرية، يجوزون للشخص رؤية شعر المخطوبة، ورأي الجمهور أنه يرى الوجه والكفين، لكن يقال إذا لم يكن للمتزوج لمريد الزواج من تقوم له بهذه المهمة من أخت أو أم جاز له أن يرى الشعر حتى يطمئن القلب إلى مخطوبته. وإذا كان هناك من النسوة من تقوم بالغرض فليوكلها ويمشي على رأي الجمهور، لكن على أي حال الرأي قوي بجواز رؤية الخاطب شعر المخطوبة، لحديث إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالي هو عن بالنسبة للتأمين، زوجي عنده تأمين مثلا الدواء، لا نشتري الدواء بالنقود بل نأخذه يعني من غير نقود، لكن أخت زوجي هي فقيرة جدا ويطلب منها زوجي أن تكتب الوصفة باسمي أنا زوجته في كده تشتري الدواء. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز للتي أمنت على نفسها أو أمن عليها زوجها أن تصرف الدواء لامرأة أخرى أو تكتب دواء امرأة أخرى باسمها، هذا تزوير فضلا عن الخلاف القائم في التأمين الصحي، لكن هذا تزوير ولا يجوز. السلام عليكم. لو سمحت هو انا كان ليا سؤال تاني لو سمحت. انا في اربع رمضان ورا بعض كنت فيه ما بين الحم والرضاعه، ما بين الحم والرضاعه، انا عايزه اعرف ازاي اصوم الايام ديت او ما القضاء يعني. ان استطعت ان تقضي الايام التي افطرتيها الزمت بالقضاء، اذا لم تستطيعي قضاء الايام التي افطرتيها جاز لك، اذا كنت افطرت لحمل او ارضاع جاز لك إن عجزت عن الإعادة أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. وفيك. في من هنا اعتبرت الفيز يا شيخ في بالنسبة للخليجيين اللي بياخدوا ناس مثلا على كفالتهم. وبيتاجر في الفيز مثلا وبياخدوا من كل الإنسان اللي بيشتغل نفسه، هل دي حلال أو حرام؟ إذا كان فيها لا، طبعا دولتهم لا تسمح لهم ببيع الفيز، دولتهم لا تسمح لهم ببيع الفيز فيأثموا لذلك. أما أنت كوكيل وكميسر على الاثنين فأخذت أجر مقابل الوكالة أو مقابل توفير العمالة فلا بأس عليك أنت، أما هو فدولته لم ترخص له في الاتجار في الفيز، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل هل تجوز عملية طفل الأنابيب مع زوجتي التي صبرت على عدم الإنجاب 10 سنوات تجوز العملية إذا كان الطبيب ثقة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائلة إنها أرملة وعاش زوجها مريضا بالكبد ثم مات، وهي منجبة منه 3 أطفال، أبوها يمنعها تماما من الزواج بأي شخص، هل أن تتزوج بدون إذن وليها؟ أقول وبالله التوفيق، إذا أعضلها الولي لغير سبب تنتقل الولاية إلى الولي الآخر، الجد ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم ابن العم، إن كلهم رفضوا وتخشى على نفسها الفتنة ورفضوا مبدأ الزواج فلا أن تتزوج عند المأذون، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت. نعم. أنا جوزي مسافر وعملنا مشكلة نفسية. حاطط عليا إن أنا أطالب 3 مرات. هل يجوز ولا لا يجوز؟ ماذا قال في يمينه؟ قال لي أنت طالب بالثلاثة، طالب. أختار رأي العلماء القائلين بأن هذه تعتبر تطليقة واحدة. يا حديث ابن عباس عند مسلم كان طلاق 3 في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. أيا كانت آخر طلاق؟ لا عفوا، هو كان طلاقك قبل كده 2 ولا إيه؟ مرتين. هذه 3، إذن لا تحلي له الآن. أما كلامنا ونقلنا على ابن عباس في من قال لزوجته لأول مرة أنت طالق طالق طالق، أو لثاني مرة أنت طالق طالق طالق في نفس المجلس، هذه تعد واحدة، لكن أنت تزعمين أنه كان قبل ذلك هناك تطليقتان، إذا كان ذلك كذلك فلا تحلي له الآن حتى تنكح زوجا غيره بالضوابط الشرعية في ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. ثلاثة أسئلة سمحت مثل الطلاق. تفضل. السؤال الأول، عندي محل ومعي شريك في هذا المحل، والعامل في هذا المحل أخي، حصل خصام شريكي مع أخي، وقال لي شريكي قال لي أخوك كذا وكذا وكذا، خطت من شريكي عند أنني متعاقد عليه أنا وأخي، فحلفت وخطت علي الطلاق بنسبة سنية، أريد أن تبقى معي في هذا المحل. وعلم وضعت حتى في نفسي أخرجه من هذا المحل. والسؤال الثاني، قال لي أخي أنت فعلت كذا وكذا، فحلفت وقلت علي الطلاق أفعل هذا الشيء، بعدما تذكرت أنني فعلت هذا الشيء فأخبرت صديقي هذا الحل، فذهب إلى شيخ فقال له الشيخ تخطب بالتقى ويقول الله ملكة زوجتي يا أصغر، فقلت له وقال له الشيخ، وبعد فترة اتصل بي أحد المشايخ فقال لي أطعم 10 مساكين، هل تحت الضبطة عندما قال له عندما قلت اللهم رجعت زوجتي إلى عصمتي؟ علم بهذا أحد له 3.5. السؤال الثالث، لا أنا السؤال الثاني غامض، قولك الأول علي الطلاق كفرته كفارة يمين، إن كان الثاني نفس الشيء علي الطلاق لن أفعل أو كنت ناسيا فليس عليك شيء، لكن علي الطلاق لن أفعل وفعلت كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. أي نعم. بارك الله فيكم. وفيكم. أنا عندي سؤال، علمت أن ابن السنة في صلاة الفريضة للواحد يختصر في القراءة على أوائل الصور أو صور كاملة، ولو ليس من السنة القراءة من منتصف الصور أو من أواخر الصور، هل هذا صحيح؟ هل هذا فعل مستحب أو من السنة؟ ده الغالب الغالب، لكن لا يمنع أن تقرأ آيات من وسط السورة أو من آخرها، ذلك لأن النبي قرأ في سنة الفجر أحيانا قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآيات، وأيضا فقد قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فهذا كله جائز، وإن كان الأولى هو ما ذكرته أولا، إما أن تبدأ من أول السورة وتأتي على الصورة بأخرها أو أغلبها قدر الاستطاعة وقدر الاستطاعة استطاعة المصلين كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: تزوجت امرأة وذهبت بها إلى الرياض ودخلت بها والحمد لله، وسكنت أنا وياها مسكنا، وبعد أبي مرض فاستدعاني لأنه كان في مرض موته، هل يجوز لي أن أترك زوجتي بالرياض مع العلم أن المكان يعد آمنا، وأذهب إلى والدي في آخر حياته وأرجع لزوجتي بعد ذلك؟ نعم يجوز لك ذلك إذا كان المكان آمنا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك شيخ الكريم. وفيك. بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا. تفضل. تسأل أم فاضلة تقول: هل النساء يرون الله في الجنة كالرجال لأنها تقول أنهم يذهبون لرؤية ربهم ثم يعودون لنسائهم، ومعلوم أن هذا أفضل نعيم أهل الجنة؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني: أن هناك رجل زوجته منتخبة ويأمرها بخلع النقاب لأنه لا يرى فرضية ولا فضيلة في ذلك، فهل تطيعه في هذا الأمر؟ وأرجو من فضيلتكم له كلمة. والسؤال الأخير: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى يعني إذا أردت أن تراه صائما تراه، وإذا أردت كما قال الصحابي وإذا أردت أن تراه مفطرا تراه، فهل يعني هذا أنه كان لا يصوم أحيانا الاثنين والخميس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن سؤالك هل النسوة يرين ربهن يوم القيامة، فلا دليل يمنع من ذلك، وهن داخلات في عداد المؤمنين، فالنسوة ترى ربها أيضا يوم القيامة. أما الرجل الذي يأمر زوجته المنتقبة بخلع نقابها هل تطيعه؟ إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من المعروف أن يأمرها بخلع نقابها، فلا طاعة في معصية، والله أعلم. أما حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تراه صائما رأيته، وإن شئت أن تراه مفطرا رأيته، وإن شئت أن تراه قائما من الليل رأيته، وإن شئت أن تراه نائما من الليل رأيته، فكل ذلك دال على إكثاره من الصيام وإكثاره من الصلاة في الليل هذا، وعلى إثر ذلك فلا يمنع أن يكون يفطر بعض أيام الاثنين والخميس، ولكن الحديث ليس بصريح في ذلك، إنما هو مفهوم، والنبي ثبت عنه من غير وجه أنه كان يصوم يوم الاثنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. لو سمحت يا شيخ، ما رأي الدين في زوج قال لزوجته أنت طالب بالثلاثة، وقال لها في المرة الثانية؟ فأنا سألت أكثر من قال إن أنا بقول الكلام ده عشان أنت عنتيني، هو رجع لها، فرأي الدين في ذلك؟ كم هل طلقها قبل ذلك؟ لا لا، هذه المرة الأولى. نعم. قال لها أنت طالق بالثلاثة. قال لابنها أنت أمك دي طالق بالثلاثة. قال لابنها أمك طالق بالثلاثة. هذه تعد تطليقة واحدة. فهل لها كفارة؟ يراجعها بقوله لها قد راجعتك، ويشهد اثنين على مراجعتها، وتحسب تطليقة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبوبة في الله يا شيخ، كيف الحال؟ الحمد لله، بارك الله فيك. شيخ، بالنسبة للجنازة في المقبرة، التراب الذي يستخرج من الحفر التي يوضع فيها الميت، هل من الواجب أن يرجع جميع التراب أم فقط البعض؟ وكم هو المقدار الذي يجب أن يرتفع؟ ليس من الواجب، ليس من الواجب، ليس من الواجب أن يعود التراب الذي خرج من القبر المحفور إلى القبر ثانية، إنما الأمر على التيسير. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. فضلت الشيخ. نعم. لو سمحت انا عندي سؤال من فضلك. تفضلي. فضلت الشيخ انا جوزي متجوز ثلاث ومنعنا نطلع بره نجيب حاجتنا خالص منع بكتب يعني. والناس كانوا بيجيبوا لنا الحاجات يعني جيراننا فمش زهقت مننا خالص. ففي بعض المشايخ قالوا لنا ممكن تروحوا تجيبوا حاجتكم تطلعوا للضروره يعني. هل هذا يجوز ام لا يجوز يا شيخ؟ اذا كان الزوج ممتنعا عن توفير الضروريات لكنا وعجزتنا عن أي وسيلة أخرى إلا الخروج جاز الخروج للضروريات. أما إذا وفرها فامتثلنا أمره قدر الاستطاعة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ انا كان عندي سؤالين وعايز احاسيهم يعني. تفضل. انا مبرمج مهندس برمجيات. نعم. يعني كان جالي شغل في بنك في القسم بتاع البرمجة يعني انا ابقى مبرمج يعني. فعايز اذا كان يجوز ولا لا. وتاني وكان جاي شغل بقى في شركة بقى اصلا كمبيوتر وبرمجيات وكده بس برضو بيشتغلوا بيعملوا للبنوك البرامج اللي بيشتغلوا بيها وكده فبرضو يجوز ان اشتغل فيها ولا عشان الشغلانتين دول قولي مع بعض. اذا كنت ستساعد على الاسم والعدوان ابتعد فربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان والله اعلم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير بشيرون الى انقضاء الوقت فاسال الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة اللهم آمين. أسأله سبحانه أن يوفق العاملين فيها وأصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وأن يصرف عنها السوء والمكروه وسائر بلاد المسلمين آمين آمين. ووصي نصارى مصر بالإسلام والتوبة إلى الله من شركهم وكفرهم والإنابة إلى توحيد ربهم وخالقهم. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على البشير النذير عليه الصلاة والسلام. وأوصي المسجونين من رئيس بطانة بالتوبة إلى الله والرجوع إليه ورد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.